لكن الفجر لا لاحظ الصباح. أيها الفجر لا جئت لي بالجراح، لعدنا الفجر لا لحظة الصباح. أيها الفجر لا جئت لي بالجراح، فلتدم يا ليل عندي سرمديا، وادخلي القلب كمحبوب إليا، والفراق يذبح العاشق حيا، وإذا فارقتني أنعى علي، فلتدومي يا ليل عندي سرمدي، وادخلي القلب كمحبوب إلي، والفراق يذبح العاشق حيا، وإذا فارقتني أنعى علي، وإذا فارقتني أنعى علي. الخوف يحيا داخلي، أخشى ضياع الأمل، لو خيط فجر المقبل دنيا سيدمى في مصلى، ليلة كالمول إن أرادت تنجلي، يختفي نور علي يشرق الآه، ويمحى نور دنيا. الخوف يحيا داخلي، أخشى ضياع الأمل، لو خيط فجر المقبل دنيا سيدمى في مصلى، ليلة كالمول إن أرادت الجلي، يختفي نور علي يشرق الآه، ويمحى نور دنيا، نور دنيا. لعدنا الفجر لا لحظة الصباح. أيها الفجر لا جئت لي بالجراح، الجراح لادنا الفجر لا لحظة الصباح أيها الفجر لا جئت لي بالجراح فلتدوم يا ليل عندي سرمدي وادخلي القلب كمحبوب إلي والفراق يذبح العاشق حيا وإذا فارقتني العالي الخوف يحيا داخلي أخشى ضياع الأمل لو خيط فجر المقبل دنيا سيدمى في مصلى ليلة كالمعول إن أرادت الجلي يختفي نور علي يشرق الآه ويمحى نور دنيا يشرق الآه ويمحى الخوف يحيا داخلي أخشى ضياع الأمل لو خيط فجر المقبل دنيا سيدمى في مصلاه ليلة كالمعول إن أرادت تنجلي يختفي نور علي يشرق الآه ويمحى نور دنيا الفجر اقترب نال من ليل التعب وارتقى في غفوة وبي القلب اضطرب ها هو الفجر اقترب نال من ليل التعب وارتخى في غفوة وبي القلب اضطرب ها هو الفجر اقترب نال من ليل التعب وارتخى في غفوة وبي القلب اضطرب نشوة الأذان ستسكر المسامع وتبدأ الصلاة وتسجد المدامع ونشوة الأذان ستسكر المسامع وتبدأ الصلاة وتسجد المدامع خطوات موت أنت يسمع والفجوك لا يطليع خطوات موت الأسماع والفجوك لا يطلع التي غادرتني في جحيمي دارتني إنها أيتمتني علي شد للموت ثوبة صار يرجو المثوبة صالحا في عذوبة علي التي غادرتني في جحيمي دارتني إنها أيتمتني علي شد للموت ثوبة صار يرجو المثوبة صالحا في عذوبة علي علي علي علي يا علي ها هو الفجر اقترب نال من ليل التعب وارتخى في غفوة وابي القلب اضطرب ها هو الفجر اقترب نال من ليل التعب وارتخى في غفوة وابي القلب اضطرب ها هو الفجر اقترب نال من ليل التعب وارتخى في غفوة وابي القلب اضطرب ونشوة الأذان ستسكر المسامع وتبدأ الصلاة وتسجد المدامع ونشوة الأذان ستسكر المسامع وتبدأ الصلاة وتسجد المدامع خطوات موت أسمع والفجوك لا يطلع خطوات موت أسمع والفجوك لا يطلع ليلتي غادرتني في جحيمي دارتني إنها أيتمتني علي شد للموت ثوبة صار يرجو المثوبة راضحا في عذوبة علي علي علي ليلتي غادرتني في جحيمي دارتني إنها أيتمتني علي شدني الموت ثوبة صار يرجو المثوبة صادحا في عذوبة علي ليلتي غادرتني في جحيمي دارتني إنها أيتمتني علي شد للموت ثوبة صار يرجو المثوبة صادحا في عذوبة علي يا أمير المؤمنين نام الليل عني سريعا وأرخى سدولا هذا الفجر آت بحزن يجر ذيولا لاح المسجد الآن يدعو إلى الله حيدر لاح السيف في العين يهوي برأس مطبر تدنو حيدر تدنو دمعة ألا صوتا يسبي عقلي كان سمعا يدنو حيدار تدنو لعيني ألف دمعة ألا صوتا يسبي عقلي كان سمعا وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان لحزن الزمان وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى ستجري دماء وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان لحزن الزمان وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى ستجري دماء وأنعى نام الليل عني سريعا وأرخى سدوله هذا الفجر آت بحزن يجر ذيوله لاح المسجد الآن يدعو إلى الله حيدر لاح السيف في العين يهوي برأس مطبر تدنو حيدر تدنو العين ألف دمعة الله يسبي عقلي كان سمعا وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان لحزن الزمان وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى ستجري دماء وأنعى وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان لحزن الزمان وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى ستجري دماء وأنعى وأنعى وأنعى نام الليل عني سريعا وأخى سدوله هذا الفجر آتين بحزن يجر ذيوله لاح المسجد قال يدعو إلى الله حيدر لاح السيف في العين يهوي برأس مطبر يدنو حيدر دنو عيني ألف دمعة الله صوتا يسبي العقل كان سمع وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى ستجري دماء وأنعى وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان وقد آن وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى وأنعى وأنعى يدنو حيدر تدنو للعين ألف دمعة الله صوتا يسبي العقل كان سمع عقلي كان سمع وصوت الأذان أتى في حنان يزيح المكان لحزن الزمان وقد آن وذكر تلا بفرض الصلاة إذا ما انتهى ستجري دماء وأنعى وأنعى وأنعى علي جريح دماه تغطي الجبين ويبكي عليه الزكي ويبكي حسينا مصاب جليل بكته سماء أنينا وناح عليه الوجود بشتوي حزينا آهين حيدار فجران تغتال العباد دم يجري ظلما وشهد فوز وشهد بكت سجدة نعت ركعة هنا كعبة علت صرخة يكرر وداعا يا أمير الهدى دموع جرت إليك الفداء يكرر بكت سجدة نعت ركعة هنا كعبة عليت صرخة يكرر وداعا يا أمير الهدى دموع جرت إليك الفداء يكرر يكرر علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي يا خربياتهم هدول يقلها أبوها ودمعة على خد مصبوط يا زينب مصابي علي مقدار مكتوب يشكو جبيني وراسي تشوفين محبوب نهاية حياتي قريبة وأنا دمي مغضوب ضربة راسي حكت ركني الوديع زينب صبري راحل والجنوح فجيع والجنوح فجيع ضربت راسي حتى ركني الوديع زينب صبري راحل والجنوح فجيع والجنوح فجيع نادت يا الحسن جيبوا له طبيب قالها خيتي وبقلبه لهيب نادت يا حسن جيبوا له طبيب قالها خيتي وبقلبه لهيب ما ينفع دواه راح الحيدر نظري هامتة كلها مطبرة يا زينب يا زينب نادت يا الحسن جيبوا له طبيب قالها خيتي وبقلبه لهيب يا زينب ما ينفع دواه راح الحيدرة نظري غامتة كلها مطبرة يا زينب نادت يا الحسن جيبوا له طبيب قالها خيتي يا زينب